الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه، ويريد بالعمليات يعني العبادات والمعاملات وما يتعلق به من الأمور الفقهية العملية. قال: عليه أورد البراهين والحجج عليه، واكتفوا بالعمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعية. يريد رحمه الله تعالى أن يبين أهمية هذا العلم، ومن أهمية هذا العلم أن الأمور العملية تقوم عليها، تنبني عليها. ووجه الابتناء عليها أنه إذا ثبتت العقيدة وآمن بالله عز وجل وبكتابه الذي أنزل وبرسوله الذي أرسل واعتقد ما يجب اعتقاده، فعند ذلك يكون التسليم بالأشياء العملية. فمعناه أن الأشياء العملية لا تأتي إلا بعد أن يأتي الأصل، إلا أن يأتي الأصل. هذا مراده رحمه الله، لكن هذا التعبير من المؤلف رحمه الله ليس بدقيق ولا سليم، ففيه وقفتان. الوقفة الأولى مع قوله رحمه الله: وأورد البراهين والحجج عليه. فظاهره بالكلام الذي بعده أن الأشياء العقدية أو المباحث العقدية البراهين والحجج فيه ليست كالبراهين والحجج في المسائل العملية. وهذا التفريق كما مر معنا تفريق محدث، ليس مما عمل به السلف الصالح ولا أئمة أهل السنة، بل هو من تقسيم أهل البدع والأهواء. فهم الذين يقسمون هذا التقسيم فيجعلون الحجج والبراهين في الأشياء اليقينية، ويقسمون الأشياء اليقينية إلى قسمين: من الأدلة السمعية يعني الكتاب والسنة المتواتر خاصة، بل ينازعون حتى في المتواتر فيقولون المتواتر قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. والقسم الثاني وهو ما سوى الأدلة السمعية يعني أدلة الكتاب والسنة التي تنقل بالسمع، ويريدون بها الأدلة العقلية النظرية، الأدلة العقلية النظرية، وهذه هي الأدلة القوية اليقينية عندهم، هذه عندهم هي الأدلة اليقينية. فانتهى منتهى الأدلة اليقينية في المسائل العقدية إلى الأدلة العقلية، وهو في الحقيقة باطل مخالف لأدلة الكتاب والسنة، كما سيأتي من كلامه هو رحمه الله ما يدل على ذلك. وقد مر معنا الإشارة إلى ذلك في أول الكلام على تقسيمه إلى أصول وفروع. والوقفة الثانية مع قوله رحمه الله: واكتفوا بالعمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعية. وفي هذا تنبيهان: التنبيه الأول كونه جعل متابعا لذلك قول الكثير من المتفقهة، جعل رحمه الله أن الأدلة العملية أكثرها يؤخذ بالظن. هذا ليس بصحيح، فقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول، وبين أن مبتنى هذا القول يعتمد على قول أهل الكلام من أن أكثر الأدلة السمعية هي عبارة عن أدلة ظنية، ويريدون بالظنية الآحاد من جهة الثبوت، وكذلك ظنية الدلالة بالنسبة للمتواتر الذي هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، وهذا ليس بصحيح. بل أولا الأدلة القطعية التي يسمونها متواتر هي إذا صحت وتلقاها المسلمون بالقبول والعمل فإنها تصير ليست من الظن المذموم بل من الظن الممدوح الراجح الذي هو نوع من العلم. ومن الخطأ أن يسمى ظنا، لأنهم أرادوا بذلك الغمز بالأدلة السمعية، أرادوا بذلك الغمز بالأدلة السمعية. وهذه مباحث دقيقة لا يعرفها إلا من عرف ضلال القوم. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعبير أكثر المتفقهة بأن أدلة العمليات أدلة ظنية مرادهم ومبناهم بذلك على هذا المفهوم الخاطئ والتقسيم المحدث. فالتنبيه الأول أنه ليس بالصحيح أن نقول أن الأدلة العملية مبتناها على الأدلة الظنية، هذا خطأ، بل مبتناها على الأدلة التي أفادت العلم سواء كانت آحاد أو كانت متواترة. فكل دليل تلقاه أهل العلم بالعلم والقبول فإنه بالعمل والقبول فإنه صار ماذا؟ صار من العلم، تلقته الأمة بالقبول والعمل صار من العلم الذي لو صح أن يسمى ظن هو من الظن الراجح لا من الظن المرجوح، وهو في الحقيقة أرفع من الظن الراجح لأنه تلقي بالقبول والعمل. وهو كما مر معنا قريبا بأنه بمنزلة المتواتر، أنه بمنزلة المتواتر كما عبر بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والتنبيه الثاني أنه قال رحمه الله من الأدلة السمعية، فهذا يدل أن المؤلف رحمه الله يؤكد ذلكم المعنى الفاسد من أن الأدلة السمعية تفيد الظن ولا تفيد العلم، أن الأدلة السمعية تفيد الظن ولا تفيد العلم، وهذا خطأ ليس بالصحيح. بل الصحيح أن الأدلة السمعية تفيد العلم، المتواتر والآحاد منها يفيد العلم، حتى الآحاد بل حتى الفرد على اصطلاح أهل مصطلح الحديث الذي يرويه واحد عن واحد لو صح وتلقته الأمة بالقبول والعمل فإنه يكون مما يفيد العلم ويوجب العمل، يفيد العلم ويوجب العمل. فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما مر معنا قريبا في أي كتاب وأي درس. ها يا إلياس، ها أصول، نعم درس مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درس أمس. قال رحمه الله تعالى وأيضا فإنه لما كان عصر الصحابة خاليا من البدع الكلامية والشبه الخيالية وخصوم المعتزلية، ويريد البدع الكلامية أي بدع أهل الكلام، وسيأتي من هم أهل الكلام، والشبه الخيالية يعني التي تنسج من الخيال لأنهم اعتقدوا عقائد فاسدة أولا ثم بعد ذلك ظنوا أن إثبات الأدلة الشرعية يقتضي ذلك المعاني والخيالات الفاسدة التي في نفوسهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من معطل إلا وقد مثل أولا، ففي الخيال وقع في التمثيل ثم باللسان وقع في التعطيل، وما من ممثل إلا وعطل أولا، عطل في الخيال ثم وقع في التمثيل في نطقه ولسانه. قال والخصوم المعتزلية، ويريد الخصوم المعتزلية يعني مذهب المعتزلة ومن لحقهم بعد ذلك ممن سلك مسلك المعتزلة في التحريف في أبواب الأسماء والصفات والإيمان والقدر. قال لم يكن علم أصول الدين مدونا هذا التدوين، وإن أراد به هذا التدوين إشارة على التفاصيل التي ذكرها العلماء في كتبهم في رد بدع أهل البدع فقد أصاب، وإن أراد به أنهم لم يدونوا في هذا شيئا قبل هذه البدع فهذا ليس بصواب. فكتب السنة كلها فيها إثبات العقيدة، بل القرآن كله عقيدة، لكن لا شك أن مراده الثاني، مراده الأول أي أنه أراد هذا التدوين المعهود الذي فيه رد تفاصيل قول أهل البدع. قال: فلما كثرت البدع والشبه وانتشر الخلاف دون علماء الأصول قواعده المعلومة لدفع شبههم وبدعهم، وهذا كذلك سبق التنبيه عليه. الصواب أن يقال علماء التوحيد، علماء العقيدة، علماء السنة، على التعبير الصحيح في تسمية هذا العلم. فالناس في تسمية هذا العلم على مذاهب، ولهم في هذا اصطلاحات. يسمى هذا العلم، علم العقيدة والتوحيد، بعلم السنة، علم السنة، ويريدون به علم التوحيد والعقيدة. وهذا هو تعبير الأئمة المتقدمين، ومنه كتاب السنة لابن أبي عاصم، هو يتكلم على مسائل العقيدة والتوحيد، ومنه السنة لعبد الله بن أحمد، ومنه السنة للخلال ونحوها، وهي كتب السنة المؤلفة في هذا الباب كثيرة. وكما قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن لفظ السنة يطلق على فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله وتقريره وطريقته، هذا هو الأصل. قال: ولكنه صار في اصطلاح بعض الأئمة خاص بالمسائل العقدية، مسائل العقيدة والتوحيد التي خالف فيها أهل البدع السنة. وهذا تعبير الإمام أحمد، ثم ذكر مجموعة من الأئمة الذين عبروا بهذا التعبير، ذكره رحمه الله في كتابه كشف الكربة، وهكذا ذكر نحو منه الآلوسي رحمه الله تعالى. فالسنة هو تعبير صحيح ومسمى صحيح من مسميات هذا العلم، وهكذا كذلك من المسميات الصحيحة التوحيد، علم التوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، والتوحيد كذلك لابن مندة، والتوحيد للإمام البخاري في آخر صحيحه، وغيرها من كتب أهل العلم وأئمة الحديث الذين سموا هذا العلم وسموا أدلته ومباحثه بالتوحيد. وهذا من تسمية العلم ببعض مباحثه وبعض أجزائه، لأن من مباحثه توحيد الله، أي إفراد الله، توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلأجل هذا سمي هذا العلم بعلم التوحيد. ومن مسمياته الصحيحة كذلك علم العقيدة، من مسمياته الصحيحة علم العقيدة، وذلك لأن القلب، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي لهذا العلم، لأن القلب يعقد أمره على ما في هذه المسائل والمباحث. ومعنى يعقد أمره يعني يوثق ويوكد وكذلك يستيقن ما في هذه المباحث. ومنه كتب العقيدة كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والسفارينية، وما قبل وما بعد من الكتب التي ألفها أهل السنة. ومن المسميات كذلك الفقه الأكبر، وهذا يسميه بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية لما نسب لأبي حنيفة من كتاب يسمى بالفقه الأكبر، وهو لا يصح، لا تصح نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة، ونسب نحوه للإمام الشافعي، ولا تصح نسبة هذا الكتاب للإمام الشافعي، لكن مرادهم بالفقه الأكبر أي فقه العقيدة. ولعلهم أخذوا من بعض الأدلة من الكتاب والسنة العامة التي تدل على الفقه عموما في الدين، ويشمل الفقه في العقيدة والفقه في العبادة والمعاملة، ولأجل هذا سموا ما يتعلق بالعقيدة لشرفه وفضله بالفقه الأكبر. هذه بعض المسميات الصحيحة التي عبر بها أهل العلم، وهناك مسميات غير صحيحة. من هذه المسميات الغير صحيحة الأصول، مثل ما عبر المؤلف هنا علم الأصول، ولهذا لا نجد أحدا يعبر به إلا بعض المتأخرين، سواء بحسن نية أو بسوء نية، لأن هذا التقسيم كما مر معنا تقسيم محدث، ولهذا حذر العلماء من هذا التقسيم كما مر معنا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا لا تجد هذا التعبير إلا عند المتأخرين، ولو كان بعضهم بالجملة على طريقة أهل السنة، مثل أبو عمر الطلمنكي الذي ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه كالتدمرية والحموية وغيرها من الكتب الأخرى، لما فيه بالجملة مما يوافق عقيدة السلف، فألف كتابا سماه الوصول إلى معرفة الأصول، الوصول إلى معرفة الأصول، وهذا كذلك كما قلنا من الأسماء المحدثة. ومن الأسماء المحدثة لهذا العلم علم الكلام، وهو اصطلاح يشتهر عند المتكلمين والذين خاضوا في هذا العلم بالعقل، الذين خاضوا في هذا العلم بالعقل، وهي تسمية خاطئة ضالة. قال ابن خلدون في تعريف هذا العلم، قال هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، يعني المجادلة في العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، ونحوه عرفه الجرجاني رحمه الله في كتاب التعريفات، فهو علم على هذا المعنى ليس بصحيح، لأنه ليس هذا العلم يخاض فيه بالمسائل العقلية كما سيأتي إن شاء الله. وأخيرا من المسميات الباطلة لهذا العلم ما انتشر في بعض مدارس المسلمين فضلا عن غيرهم بتسميته علم الفلسفة، وهذه نزعة علمانية إلحادية طغت وللأسف في المناهج الدراسية في أوساط المسلمين، فيسمون علم العقيدة بعلم الفلسفة، وهذا إنما أخذ من أعداء هذا الدين. قال صاحب كتاب المعجم الفلسفي، وأطلق أخيرا لفظ الفلسفة على دراسة ما يتصل بمشكلة المعرفة والوجود والألوهية، وهي مادة من مواد الليسانس في الجامعات الغربية، وشاع هذا الاستعمال أخيرا وكثيرا ما حل محل الميتافيزيقية، ويريدون بهذا اللفظ الأخير يعني دراسة ما وراء الطبيعة أو مسائل الغيب أو مسائل الغيب. فإذا وجدنا هذه الألفاظ والمصطلحات الثلاثة فلنعلم أنها من المصطلحات الباطلة، الأصول أو علم الكلام أو الفلسفة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه لما كان عصر الصحابة خاليا من البدع الكلامية والشبه الخيالية والخصوم المعتزلية، لم يكن علم أصول الدين مدونا هذا التدوين، فلما كثرت البدع والشبه وانتشر الخلاف دون علماء الأصول قواعده المعلومة لدفع شبههم وبدعهم وردهم إلى الصواب المعلوم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن سيأتي معنا أن رد هؤلاء إلى الصواب كان بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع لا بالعقليات، فإن مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة، وربما عوض عن الإجماع بفهم السلف الصالح لأنه يدخل ضمنا في معنى الإجماع. ومن هذا المعنى ما قاله البيهقي رحمه الله في كتاب مناقب الشافعي، قال: فأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد في أصول أهل السنة، كتاب الأصول أصول السنة المشهور المنسوب له، يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك البدع. فبهذا نعرف أن رد شبه وبدع أهل الباطل تكون بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع لا بالعقليات. وبهذا قدر نكتفي ونتم ما تبقى في درس لاحق. والحمد لله.